يقول أنا مدرس بالأزهر الشريف، نعم، في إحدى المعاهد، فأمرني ناظر المعهد بترك بعض الحصص. لماذا؟ لابد أن ننظر في المبرر. إذا كان أمرك لسبب من الأسباب فلتبين. ها؟ هو إهمال منك أو منه؟ لكن هو لماذا يعفيك؟ لماذا يعفيك من الحصة؟ لأنه يخرج العمل آخر. آه، قصدك الناظر هو الذي يخرج الأولاد. إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طالب بحقك، أما هو آثم في هذا، ومن أخذ الأجر حوسب عن العمل، وأنت لك أن تطالب بحقك، ولك أن تعفو إذا كان قد تاب ورجع، أما إذا كان مستمرا في غيه فلا تسكت عنه. طالب بحقك وارفع أمره إلى من هو أعلى من تلك الجهة التي نقلتك. نعم، الأزهر الشريف. على كل حال، هذه التسمية الوصف بالشرف ونحو ذلك فيه غلو وفيه مبالغة في تسمية المدارس بهذه التسميات، والأولى من بالمسلمين أن يبتعدوا عن المغالاة في التسميات. ولا شك أن الأزهر أو أن مدارس الأزهر وإن كانت في الأصل أنشأها بعض الباطنية لغرض سيء، ولكن الله نفع بها على مدى أكثر من 1000 عام، وهذا من فضل الله عز وجل، وقد حفظ الله بتلك الدار علوم الإسلام في ذلك البلد بغض النظر عن نوايا الباطنية الذين أسسوه ابتداء. ولا شك أنه فيه خيرا كثيرا وأثمر، ونفع الله به بلاده والعالم الإسلامي كله، ولله الحمد والمنة. ولكن كما قلت، الأولى أن يبتعد عن المبالغة في التسميات، مما لأن هذا من إشارات الباطنية الذين كانوا وجدوا آنذاك، فيعني وصفوا بهذه الأوصاف. وإلا كما قلت، لا شك أن الله خيب آمال الباطنية، وبقي مدارس الأزهر منارة للعلم والعلماء. نعم.